دايما كان بيكبر ويسن قصاد عيني. فجأة راح مني وسابني، فجأة راح من غير وداع، نار بتكوي جوه قلبي كل شيء في بعاد وضاع، نار بتكوي جوه قلبي كل شيء في بعاد وضاع. حمايتي كان أمان ملهوش حدود، كان حنان مكفي عمري أصفى ضحكة في الوجود، كان حنان مكفي عمري أصفى ضحكة.